بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. قبل أن نبدأ نريد أن نشير إلى نقطة في المحاضرة الماضية، ضرب المسلم. كما قلنا كل الشريعة تستطيع أن تدخلها في هؤلاء الخمسة، وهي نقطة كتير مهمة أن تضعوها في أذهانكم. الدين والنفس إلى آخره، عشان ما نطيل، مع تقسيمها إلى ضروري حاجة تحسيني، كل ال 250 ألف مسألة في الشريعة أو المليون مسألة في الشريعة تستطيع أن تدخلها في واحدة من هؤلاء. ضرب المسلم أين توضع؟ ضرب المسلم، المنع من ضرب المسلم، تحريم ضرب المسلم، هي في حفظ النفس. في أين في حفظ النفس؟ لا، مو حاجة، حسب نوع الضرب، تمام؟ هو في الغالب الضرب بالذات الجلد داخل في الضروري، أحمد عادل كمال كانوا بيضربوا وقت الإخوان، فبعد ما حكى، هو كتب كتاب النقط على الحروف سنة 1970 تقريبا، بعد 30 سنة من سجنه، قال: إذا أردتم أن تعرفوا أثر الجلد على النفس، تمام، فأخبركم أن من يكتب الآن أثر الجلد عليه من 30 سنة موجود على ظهره، جيد؟ بالإضافة للأثر النفسي، في أثر أنتم ما بتشاهدوه، اللي بتسجن عنده أثرين، أثر على الأعضاء، تمام، هذا يستوي فيه المجرم والشريف إلى آخره. أما الشرفاء فبيكون في اثر في النفس اشد بكثير من الاثر على ايه؟ الاثر على الجلد والايه والجسد. فالشاهد ان ممكن كلام القرطبي يفهم على الجلد، لان ضروري وضروري في حفظ النفس، في خلاص تساوى، فمو مشكله اقتل ولا ايه ولا اضره في هذا. وفي ناس بتقتل من الجلد، مو هيك؟ يعني الجلد مو اثره فقط على النفس، ممكن يقتل، ممكن يقتل، كمان هم ما بيجدوا جلد شرعي. اما اقل من الجلد مساله تحتاج نظر، يعني اقل من الجلد اللي هي تصل للحاجي مثلا، الاصول تدل على ان ما في اشكال، ضروري امام حاجي، فما في اشكال ان انت ايش تضربه ضرب بسيط، لانه هيأثر على شيء حاجي في جسده. ولكن مسألة تحتاج نظرا. ليش تحتاج نظر؟ حتى واحد بعضكم بيسأل: افرض كان في السفينة واحد عالم وما في عالم غيره، هل نرمي شوية ناس كرمال العالم حفظا للدين؟ لان في امور بنمنعها حتى في باب المصالح من باب سد الذرائع، لان هو مين العالم؟ مين قال لك ان هذا عالم يا اخي؟ طب افرض الثاني هذا كان اذكى منه، بس راح هناك هيكتشف ويصير ايه؟ ويصير عالم، تمام. مين قال لك ان انا لو ابحت لك ان تصفعه انت هتكتفي بالصفع، ممكن تصل للايه؟ للجلد، وهكذا. تخيل ان احنا يعني منعنا الناس كلها ان تفعل هذا، وتواطأ الناس على هذا المنع، لن يوجد هذا النوع من الاكراه. كما ضربت لكم مثال، يعني انت بيجي يضربك في سجن، ضربت لكم مثال سجن العقرب المره في المحاضره الماضيه، لما بيجي يضربك في السجن، انت لما بتروح تقاتل 200 واحد انت متوقع انك تقتل بنسبه 99%، سبحان الله ما كانوا بيقتلوا، ما تعرف كيف، لكن هي من كرامات. يعني انت متوقع تقتل بنسبه 99%، ومع ذلك هو الاخ كان بيدخل وايش ويقاتلهم، لحد ما صار في النهايه قرار ان سجن العقرب لا يضرب، لأنه معروف ان هو يطلب الموت ولا يتحمل الايه، ولا يتحمل هذا الضرب ولا هذه الاهانه. فلو كل الناس اخذت بهذا القول، وكما ذكر القرطبي مثلا في اجماع، هتكون النتيجه ان ما حد يحاول يكره حد انه يضرب احد، وهذه فيها تخفيف كثير للفساد. فاحيانا يكون في نظر ايضا للمصالح الكليه. انا بذكر لكم هذا حتى افتح ذهنكم لمسائل كثيره يستخدمها العلماء، بيدخلوا كل الضوابط وكل الامور اللي احنا اخذناها سويا حتى يخرجوا الحكم، لأن الأمر كتير صعب ومو سهل. وهذا هو موضوع الضابط 11، وهو كما قلنا 60 صفحة. 60 صفحة هذه أنا مختصر فيها 450 صفحة، وهي كتاب سبيل الناجين عند اختلاف المجتهدين، وهي مسألة مهمة جدا جدا جدا، سواء في أصول وضوابط السياسة الشرعية أو في حياتك عموما. كلكم لكم رأي في هذا، وللأسف أغلبكم بنسبة كبيرة جدا عنده رأي خطأ، وهو لا يعرف أنه على خطأ، لكن كلكم واخد أراء في المسائل اللي موجودة هنا، شاء أم أبى هو مضطر إليها من أول لحظة يكلف فيها، هو مضطر إلى أن يتخذ رأي في هذه المسائل، رأي هيك تلقائي بيأخذه. احنا تحدثنا في الابواب السابقة على المصالح وعلى ضوابط المصالح. في النهاية نحتاج نقول من يستنبط المصالح، الذي يستنبط المصالح المجتهد. طيب هل في مجتهد الان؟ ما في مجتهد، مجتهد مطلق او مستقل، ما في مجتهد مطلق او مستقل، واللي يدعي هذا يعني يكشف او يفضح بالتباحث معه، لدرجة ان اهل العلم كانوا يقولون، يعني ابو عمرو بن الصلاح اظن في سنة 600 تقريبا او 500 كان يقول من دهر طويل عدم المجتهد المستقل، ما في مجتهد مستقل في زمنه، جيد، من دهر طويل عدم هذا المستقل. وكثير من أهل العلم تواطؤوا على هذا الأمر، إن ما في مجتهد مستقل لأسباب كثيرة تفصلها موجود في كتاب سبيل الناجين. طبعا صعب إن احنا نشرح 50 صفحة في 60 صفحة، يعني في النهاية ما حفصل معكم كثير، لكن هم ذكر أهل العلم أسباب كثيرة لانقطاع الاجتهاد. سببين: أول سبب، الاجتهاد معتمد على أصل اللغة العربية. مجتهد مو تعرف إن الباء للإلصاق من ألفية ابن مالك، تمام، بالباء بالبستعن الى اخر الايه الابيات، ما تفهم ان هي للالصاق من ألفية ابن مالك، لان انت هكذا مقلد لمن؟ لابن مالك، جيد، ولابن عقيل اللي شرح الامر. لا، لابد ان تعرف هذا اجتهادا من لغه العرب. فكانت ام الشافعي رحمه الله راحت ارسلته الى قبيله ما زالت محتفظه بلغتها حتى يتعلم لغه الايه، لغه العرب، والاصول لغه، الاصول الفقه، اصول الفقه هي فقه، يعني كيف تفهم الكلام العربي، ده أصل فكرة أصول الفقه، ماشي؟ فأنت كيف تكون أصول فقه لحالك وانقرض الناس اللي بتحكي باللغة العربية كما إيه؟ كما نزل بها القرآن، هذا صار غير موجود. فما لا توجد في الواقع الآن إلا تقليد لأهل اللغة، لا يوجد إلا تقليد، فبالتالي لن تستطيع أن تجتهد، هذا ممتنع من هذه الناحية. وفي من ناحية أخرى أن العلماء استوفوا الاحتمالات، يعني الأمر إما للوجوب وإما للندب وإما للإيه؟ للإباحة، وإما إذا كان في العبادات فهو للوجوب، وإذا كان في المعاملات في العادات فهو للإيه؟ للإباحة أو للاستحباب، أو للاستحباب كما يقول شيخ الإسلام. ضل إيش احتمالات؟ ما تفضل، ما في احتمالات تانية، خلاص انتهت الإيه؟ انتهت الاحتمالات، فإيش يسوي المجتهد؟ فهذا الرأيين أو هذول السببين اللي كثير من أهل العلم تواطؤوا أن انتهى موضوع الاجتهاد المستقل، صار منه موجود. مما حنلجأ في النهاية كواقع لنوع من أنواع التقليد على درجات مختلفة للمفتين كما سنتحدث. فكيف أنت كمقلد إذا اختلف عليك قولين لأهل العلم معتمدين على المصالح أو على غير المصالح؟ كيف تختار بين هذه الأقوال؟ وكيف تجيب على سؤال إذا سئلته يوم القيامة، سألك الله سبحانه وتعالى لماذا اخترت هذا القول ولم تختر هذا القول؟ يجوز رمي الترس إذا كان في جهات طلب العلماء على قولين، الحنفية قالوا يجوز، ترس يعني الكفار متترسين بمسلم، الحنفية قالوا يجوز والجمهور قالوا لا يجوز، تمام، الحنفية والحنابلة لهم شوية شروط والباقي قالوا لا يجوز. طيب أنت جيت على هذا الحصن رميت الترس، قلت هاخذ بقول الحنفية، ليش خدت بقول الحنفية؟ إذا سئلت ليش قتلت بعض المسلمين الأبرياء، ممكن تقتل 100 مسلم متترس بهم في الحصن أو 1000 مسلم متترس بهم، إذا سئلت لماذا قتلت هؤلاء ماذا تجيب؟ طيب قلت خلاص أنا ما هقتلهم، فإذا سئلت لماذا لم تبلغ الدعوة للكفار اللي داخل الحصن تعلقوا بك يوم القيامة، لماذا لم تبلغنا الدعوة؟ هتقول لي أنكم متترسين بمسلمين، طيب ألم تعرف أنه يجوز مثلا، جيد، فلماذا لم تفعل هذا؟ لماذا جيت في الشتاء مسحت على الجوارب؟ سؤال إيش؟ أنتم بتضحكوا علي، ليش في الشتاء مسحت على الجوارب؟ ليش؟ تمام، ليش لقول الحنابلة؟ هم دول بيشرعوا، هل الفقهاء مشرعون أم يستكشفون الحكم الشرعي؟ دي نقطة كتير مهمة، أن الفقهاء الأربعة وغير الفقهاء الأربعة لا يشرع، نحن لسنا كاليهود والنصارى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، لسنا هكذا، نحن الفقهاء عندنا وظيفتهم البحث عن حكم الله في المسألة، البحث عن حكم الله في المسألة. فمن قال لك أن هذا الباحث أصاب وهذا أخطأ، أو هو في مصيب ومخطئ أصلا؟ نشوف، وهذه أهمية هذا الباب. قبل أن نجيب عن السؤال لابد في مقدمات، لابد أن تسلموا معي بها تماما، وإن شاء الله هتسلموا تمام، فلابد أن تسلموا معي بهذه المقدمات حتى نستطيع أن نستوعب ما بعد ذلك. هل الحق واحد أم الحق متعدد؟ وهذا سؤال مهم. هل الحق واحد أم الحق متعدد؟ يعني هل الحق واحد أم متعدد؟ جيد؟ توضيح السؤال، هل رمي الترس اللي احنا تحكينا عنه، هل رمي الترس جائز ولا غير جائز؟ العلماء قالوا جائز، حنبلة فصله، الشافعية والمالكية قالوا غير جائز في جهاد الطلب. هل هذا يوجد واحد من ثلاث أقوال صحيح والاثنين خطأ، ولا هما الثلاث أقوال صحاح؟ واحد صحيح. تمام. يسير النبيذ، الحنفية يقولون يسير النبيذ اللي هو لا يسكر المصنوع من غير العنب يقولون حلال، والجمهور يقولون حرام. هل يسير النبيذ حلال؟ يعني هل في قول من الاثنين صحيح والثاني خطأ، ولا هما القولين صحاح؟ تمام. هل مسح جزء من الرأس كما قول الشافعي قال تمسح ثلاث شعرات، الحنفية قالوا تمسح ربع الايه ربع الرأس، الملكية والحنابلة قالوا تمسح كل الايه كل الرأس، وفي قول رابع تمسح اغلب الرأس مو لازم كل الرأس، في قول الاذنين واجب وفي قول الاذنين سنة والى اخر ذلك. هل الخمس اقوال اذنين من الرأس وفي قول اذنين منهم من الايه من الرأس؟ في عندك خمس اقوال، في واحد صح والباقي غلط، ولا الخمسة صح؟ واحد صح. حد بيقول الخمسة صح؟ المعتزلي بيقول الخمسة. لا مو المعتزلة. ها المسألة هذه، المسألة هذه فيها حوالي خمس ست أقوال، احنا هناخد ثلاث أقوال، هناخد لا لا دي احنا هناخد ثلاث سنأخذ ثلاثة أقوال فقط. جيد، سنأخذ ثلاثة أقوال فقط لأهميتهم ولأن هم الأقوال المنتشرة. طبعا هو الثلاث أقوال هدول بيقولوا يعني ان في ان المجتهدين هدول ليسوا آثمين. تمام، مجتهدين اذا اجتهد فاصاب فله اجر ربع ان شاء الله. اللي بده يجلس يسال اي سؤال حتى لو سؤال محرج ما في اشكال. تمام. يعني هذا انا اميل لهذا. انا كنت اروح مثلا، اذكر مره كنت في الصف الخامس الابتدائي تقريبا او الرابع الابتدائي، وفي مدرسة عندنا كل شوية تستشهد بالقرآن وهي بشعرها ولبسة قصير، فهم الإخوة إيه الطلبة، إحنا طلبة جيد التلاميذ يعني في الصف، يعني يشوفوا إيديها، إحنا في النصارى عندنا في مصر يضعون صليب، فواحد يشوف يقول في صليب والتاني يقول ما في صليب، ما يعني ما لنا متحددين. فقمت أنا رافع إيدي قلت لها أنت مسلمة ولا مسيحية؟ إحنا بنقول على النصارى مسيحية، أنت مسلمة ولا مسيحية؟ قالت إنها مسيحية بس حافظ القرآن كله، هي قالت لنا هذا أنا مسيحية وحافظ القرآن. فأنا أقصد أن هذا طبعا هو السؤال ده بيبقى عندنا في مصر محرج شوية، يعني في بعض الإحراج، فأنا ما أجد يعني أن أنا بحب هذا، يعني أحب الأخ يسأل لأن هذا من حقك أن أنت يعني تعرف، يعني بالذات لما يكون واحد بيدرس لك أو شيء فمن حقك تعرف عنه أكثر مما يعرف غيرك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من ولاه. احنا بس قبل الصلاة تحدثنا في مسألة الحق واحد أم متعدد، ونريد أن نكمل فيها لأن ضروري جدا أن أنت تثبت هذه المسألة في ذهنك. قلنا أن الحق واحد في ثلاث أقوال اللي هما منتشرة الآن في العالم الإسلامي، في ثلاثة أقوال، قول أن الحق واحد وهذا هو المنتشر في العالم الإسلامي على مر العصور وعليه جماهير العلماء من شافعية وحنابلة ومالكية وحنفية، إن الحق واحد أصابه من أصابه وأخطأ من إيه من أخطأ. وقلنا أن هذا هو ما يدل عليه الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، ويدل عليه أيضا سلف الأمة اللي هم الصحابة، ويدل عليه لأنهم كانوا يخطئ بعضهم بعضا، يقول أنت مخطئ وفلان أخطأ وفلان أخطأ، ليش ما بيقول فلان مصاب وفلان مصيب وأنا أصبت أكثر منهم؟ ما كانوا بيقول هذا، وكانوا يقرون بعضهم بعضا على هذا، بل كانوا يشتدون في النكير. يعني ابن عباس يقول من شاء بهلته في العول، مو هيك كان يقول؟ من شاء بهلته في الإيه في العول، رغم أنه هو يعني الجمهور على خلاف قول ابن عباس في هذه المسألة. طالما الحق متعدد انت ليش بدك تباهل؟ طالما الحق متعدد ليش بدك تباهل في العول؟ تمام؟ طيب في العول، يعني في العول هي المسألة تعول في المواريث. ثم قلنا قول النبي صلى الله عليه وسلم إن اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإن أخطأ، وقال وإن أخطأ، قول الله عز وجل ففهمناها سليمان، وفي أدلة كثيرة، مسألة كثير مشهورة وأدلتها كثير قوية. ثم عقلا في مشكلة عقلية، هذا اعتبروا أن هذا يسير نبيذ، عند الحنفية هذه الكاسة حلال، هذا الشراب حلال، عند الجمهور هذا الشراب إيه حرام. لو قلنا إن الحق متعدد يبقى هذا الشراب بعينه هو أحيانا اللي بيقوله الحق متعدد يقول لك يا أخي هو بالنسبة إليك وبالنسبة إلي، لا أنا بحكي في عين الشراب، هذا الشراب بعينه حلال حرام، هل يمكن؟ هذا يستحيل. تمام. ثم يقول ابن حزم شن عليهم طبعا كعادته، هو سلط على الأمة سيفان، سيف الحجاج ولسان ابن حزم. تمام. يقول ابن حزم فيكون الشيء حراما حلالا طاعة معصية مأمورا به منهيا عنه في وقت واحد لإنسان واحد من وجه واحد، فهذا الذي نفينا وأبطلنا، وهذا لا يسوغ في عقل من له مسكة عقل، من له مسكة من عقل. ويسألون اللي هم بيقولوا الحق متعدد عن فقيهين رأى أحدهما إباحة دم إنسان ورأى الآخر تحريمه، أباحه لأنه مبتدع، أباحه لأنه لائط، واللائط فيه خلاف في إباحة إيه دمه، اللائط البكر فيه خلاف في إباحة دمه، وحتى الثيب بس إحنا إيه ما بنقول جيد، ورأى آخر تحريمه، ورأى أحدهما تارك الصلاة كافر، وده رأي ما إيه معتبر. تمام. تارك الصلاة كافرا ولم يره الآخر كافرا، ورأى أحدهما الساحر كافرا ولم يره الآخر كافرا، فإن أطلقوا أن كل ذلك حق عند الله عز وجل لحقوا بالمجانين. أنتوا هيك بقى مجانين، هيك يبقى تارك الصلاة كافر حيدخل النار ومؤمن حيدخل الجنة، يعني اعطونا حل جيد. مستحيل، مو هيك؟ مستحيل تدخل هذا في يدخل هذا في العقل. وجعلوا إنسانا واحدا كافرا في جهنم مخلدا أبد الأبد، مؤمنا في الجنة مخلدا أبد الأبد، وهذا غاية الجنون. هذا كلام ابن حزم جيد. فقلنا أن هذا، ويقول المقدامة وغيره يقولون هذا المذهب أوله سفسطة. يعني إيه السفسطة؟ يعني شيء ينكر الحقائق لا يمكن تصوره حتى عقلا، ان دي تكون حلال حرام في نفس الوقت. كيف حلال حرام؟ اما حلال اما ايش؟ اما حرام. تمام. واخره زندقه. ليش اخره زندقه؟ لانه يجعل المكلفين او يقول بالمكلفين ان يختاروا بين الاقوال كما يحبون، مو كله صواب، اخذ هاي واخذ هاي واخذ هاي، شو بدي؟ ماشي. ويقول هذه زندقه كما سنبين بعد ذلك باذن الله تعالى. هذا الراي الاول واضح، وكما قلنا رجعوا في المصادر ورجعوا تفصيله في سبيل الناجين هترتاحوا كثير. الشبهه هذه اللي يذكرها الغزالي يقول ان يذكرها المصوبه، الراي الثاني اسمه المصوبه، دول اسمهم المخطئه اللي هم بيروا الصواب واحد والباقون مخطئون. تمام. الراي الثاني اسمه المصوبه، يرون الجميع على صواب، الجميع على ايه؟ على صواب. المصوبة هدول امرهم الغزالي جيد الشافعي، وفي منهم عند الحنابلة، وفي منهم عند الشافعية، وفي منهم عند الحنفية، وغير متأكد في عند الملكية ام لا. يعني في كل مذهب شوية فقهاء بيقولوا بقول المصوبة، وهذا القول قليل من يقول به من اهل العلم، وأكثر من انتصر لهذا القول الغزالي في المستصفى وفي غير المستصفى، إن الحق متعدد وإن الصواب كل واحد إيه مصيب، هذا مصيب وهذا مصيب وهذا مصيب. من أدلتهم اللي هي ممكن يعني تستحق إن احنا نناقشها شوية، إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم ألا يصلوا العصر إلا في بني قريظة. يا عقبة لو تعدل الكاميرا هيك تتأكد ان هي بتصور، يعني خليها عليك جيد. تمام. اقصد يعني هو يخليها عليه. ان لا يصلين احدكم، لا يصلين احدكم العصر الا في بني ايه؟ في بني قريظة. ثم صلى البعض، اختلفوا هل هو امرنا عشان يستعجلنا ولا امرنا لانه لا يريد فعلا ان نصلي الا في بني ايه؟ قريظة. فبعضهم صلى في الطريق وقال ان هو قال الغرض استعجلنا واحنا مستعجلين، وبعضهم صلى لم يصلي اخر العصر حتى صلاها في ايه؟ في بني قريظة. ولم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم احد من الطائفتين. فقالوا ان هذا دليل على ان الحق متعدد وهذا خطا. ليش؟ اول شيء لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا يصلين احدكم العصر الا في بني قريظة، هل كان يقصد شيء من الاحتمالين ولا كان يقصد الاحتمالين؟ أكيد كان يقصد واحد منهم. لو كان يقصد الاحتمالين يبقى هذا يريد أن يفرق الجيش، هذه مسألة أدت مشكلة في الإيه؟ في الجيش. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد هذا قطعا، لا يريد أن هو يفرق إيه؟ أمر المسلمين. فأكيد كان يقصد واحد من الاثنين، وهذا من جاري العادات، هو طبيعي لما الواحد بيأمر بأمر لابد أن هو يقصد إيه؟ يقصد شيء من الاثنين، مو يقصد الاثنين. تمام. فاذا هذا اول شيء، ان في كان في شيء في نفس النبي صلى الله عليه وسلم يريده. طيب ليش لم ينكر عليهم؟ لان هذا اجتهد وهذا اجتهد وانتهت المساله. طب لماذا لم يبين لهم بعد ان رجعوا؟ هذا اجتهد فله اجران، المصيب منهم له اجران، وهذا له ايه؟ له اجر. لماذا لم يبين لهم؟ ما هي فائده ان يبين لهم؟ مساله انتهت، هو تاخير البيان عن وقت الحاجه لا يجوز. هذه الحاجه انتهت، هذه الحاجه في هذه المساله ايه؟ انتهت. جيد. ثم في النهاية هي واقعة عين لا تقاوم ما سبق ذكره من أدلة كثيرة جدا عند المخطئة. أنا يهمني من هذا الرأي اللي هو ضعيف أنه لا ينبني عليه عمل، والخلاف فيه لفظي، لا ينبني عليه عمل، تمام، والخلاف عند التحقيق لفظي. نقول الغزالي رحمه الله يقول كل مجتهد يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه اجتهاده ويعصي بتركه، بل أقر نقل الإجماع على ذلك. الإجماع منعقد على أن المجتهد يجب عليه العمل بموجب اجتهاده. يقول بالرغم من أن كل مجتهد مصيب، هو قال هذا. فيقول فمن اعتقد أن الشافعي رحمه الله أعظم أعلم والصواب على مذهبه أغلب، فليس له أن يأخذ بمذهب مخالفه بالتشهي، وليس للعام أن ينتقي من المذاهب في كل مسألة أطيبها عنده فيتوسع، بل أطيبها عنده فيتوسع، بل هذا الترجيح عنده كالترجيح بين الدليلين المتعارضين عند المفتي، فإنه يتبع ظنه في الترجيح فكذلك هنا، وإن صوبنا كل مجتهد. ولكن الخطأ ممكن الآخر كلام، ويقول حتى لو صوبنا كل مجتهد ولكن يجب عليه أن يعمل بما أداه إليه إيه؟ اجتهاده. يبقى إذن في النهاية نفس الشيء. جيد. فهون ما صار عندي مشكلة، وهذا ألمح إليه ابن قدامة. ابن قدامة لما حنبل المستصفى، طبعا هو وضح في كثير من المسائل لما بيخالف فيها الشافعية بيوضحها، وضح المذهب، ويجي على المسألة اللي بيطيل فيها النفس الغزالي وتكون مخالفة المذهب الحنبلة، يتوسع هو إيه؟ يتوسع هو في الرد عليها حتى يبين يقرر المذهب. الإصابة عنده ما لا معنيين؟ نعم؟ الإصابة عنده مو ما لا معنيين؟ كيف معنيين؟ إنه معنى كاجتهاد، إنه إصابة لما اجتهاد. آه. لما حقق الإصابة فهو له أجرين أو ما شابه؟ لا لا لا، هو بيقول إن المسح على الجوارب تمام جائز وده صحيح، وإن هو غير جائز وده صحيح، هذا مصيب وهذا مصيب، واضح هيك؟ والقولين حق. يقول القولين حق، هذا يقولون ينصون على هذا، يقولون القولين حق، لكنه بيقول في النهاية يجب أن تعمل بما تراه أقرب للإيه؟ للصواب. هذا كلام الغزالي، وهذا الرأي شذذه بعض أهل العلم، منهم ابن تيمية ومنهم ابن حزم، وقالوا إن هذا رأي شاذ. كما ترون ابن حزم يقول هذا لا يقوله الإيه؟ العقلاء، وابن تيمية له كلام في تشذيذ هذا الرأي. الرأي الثالث المصوبة تمام؟ ويبنون عليه عملاً، يقولون إن بما إن كل مجتهد مصيب فيجوز أن نأخذ بما نريد من الأقوال. وهذا الرأي رأي ينسب لواحد اسمه ابن المنير أو ابن المنير تمام وغيره، ولكن عددهم قليل جدا، وهو يعني شاذ من شاذ، يعني رأي شاذ من رأي إيه؟ من رأي شاذ تمام، أشذ تمام، وهو يعني قلة القلة. هذا الرأي اللي هو قلة القلة هو للأسف الشديد اعتماد الفتوى المعاصرة، أغلب من يفتي في الواقع المعاصر يفتي بهذه الطريقة، نسأل الله العافية. تجد مؤسسة الأزهر، أغلب مؤسسة الأزهر تفتي بهذه الإيه؟ تفتي بهذه الطريقة، وأغلب المؤسسات حتى عندكم هون في سوريا مؤسسات الشرعية بتعتبر هذه الإيه؟ هذه الطريقة، بل أغلب الجماعات. الخوارج هذه طريقتهم شئنا ما أبينا، وحقول لكم كيف. والإخوان هذه طريقتهم في الايه؟ في الفتوى. جيد. وغيرهم كله شغال بهذه الايه؟ بهذه الطريقه. وانا اذكر كان الشيخ اسامه حافظ بيحب الشيخ القرضاوي، فهو نصحنا نقرا فتاوى الشيخ القرضاوي، فكان هو عنده تقريبا جمع الفتاوى بتاعه الشيخ القرضاوي حوالي ثلاث ايه؟ ثلاث مجلدات. انا اقرا ودماغي يعني ايش؟ يعني اشعر بغضب شديد وضيق، يعني الكلام اللي هو ايه؟ اللي هو كاتبه. وأقرأ أقرأ لحد ما وقفت على أكثر. طبعا هو ما أنت طبعا بتعرف العالم من أصول الفقه، فتحاول تمسك له أصول ما تلقي له أصول لحد ما تلاقي حاجات كتير غريبة. يقول مثلا سألوه هل يجوز للمرأة، هل يجوز أن أصافح زوجة عمي؟ بيحصل إحراج كتير، وبتيجي مسألة بتحرج بتحصل إلنا كلنا. زوجة عمك، عمك عمره 50 سنة وجوزته عمرها 45، وتيجي تمد إيديها وانت تقول لها ما بسلم، تتحرج، خاصة لما بالأخ في أول التزامه والناس ما عارفة أنه هو إيه التزم، فيتحرج يسلم ولا ما يسلم. فسألوه يجوز، فقال يجوز للحرج والكذا والكذا والكذا والكذا وكذا، قاعد يفصل. أما حديث لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد أولى من أن يمس امرأة لا تحل له، قال هذا الحديث صححه الألباني، والألباني مشهور بالتساهل في التصحيح، والصواب أن هذا الحديث ليس صحيحا. تمام؟ طيب خلاص، هيك رأيه صحيح، لم يسبقه أحد بهذا وكلام خطأ وهيك، لكن رأيه. بعد شوية هيك في الفتاوى راح قايل لك إيش، قالوا واحدة بتسأله هل يجوز أن أذهب للكوافير؟ قاعد يقول لا يجوز تذهب للكوافير ويضع يده في رأسك وإلى آخر ذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأن يضرب في رأس أحدكم بمخيط من حديد، تمام؟ يعني أهون من إيه، من أن يمس امرأة لا تحل له. وهذا الحديث صحيح، صححه الشيخ الألباني. الله، إيش اللي بيحصل؟ جيد. ثم تيجي جيت بلش يعمل حاجات كتير غريبة، يكتب مثلا في مجلة اسمها العربي، العربي الجديد تقريبا تصدر في مصر، كان له حوار أسبوعي فيها، فإجا بيسألوه فقال أنا كنت أحرم المرأة في الغرب، كانت لما تتزوج تسلم، هي تسلم وزوجها كافر، فقال كنت أفتي بالتفريق بينهما لحد ما وجدت قول لابن القيم. هو جلس يقول لك الإنسان لما بيتقدم في العلم بيعرف أمور كثيرة وهيك وهيك وهيك، لحد ما وجدت قول ابن القيم يقول إن هي تظل على زواجها حتى تتزوج شخص آخر، يعني إنما لو ما تزوجت شخص آخر من شخص آخر تظل على زوجها حتى لو ظلت 10 سنوات، حتى لو انتهت العدة إلى آخر ذلك من الإيه من الأمور. طبعا لا يجامعها ولا شيء، لكن قال إن هي تظل على زواجها، ده بتحل مشكلة اجتماعية هنيك. فقال لما قرأت إن في قولها كذا صرت أفتي بهذا القول. هي الفكرة، أنا قاعد أقول يعني هي الفكرة، أنت بدك تلاقي قول وخلاص. شوية هيك وراح قال لك إن أنا لقيت، يعني كنت أقول كنت أظن إن الكفار يخلدون في جهنم، كنت أظن إن الكفار يخلدون في جهنم، ثم أنا قرأت له هذا بعين يعني، ثم وجدت قولا لابن القيم أو لابن تيمية، هيك يقول يعني، هو طبعا لا صح نسبته لابن تيمية لكن هو ينسب لابن القيم، قال وجدته لابن القيم وابن تيمية أنهم يقولون إن النار تفنى، فوجدت أن هذا القول أليق برحمة الله فصرت أقول به. يا أخي إيش فيه؟ جيد. شوية شوية هيك لما مات بنديكت 17 ده ولا 15 ولا ما عارف مين بتاع بابا الفاتيكان، راح قال كان يخدم دينه كثيرا، نسأل الله أن يرحمه، وقع في زلة، طبعا دي زلة كتير كبيرة وفيها سببت مشكلة كبيرة، يعني صار بعض الناس تكفره من هذه الايه لهذا الأمر، لأن هو مدحه لأنه يخدم دينه، يعني هو بيقول خدم دينه كثيرا، نسأل الله أن يرحمه، أنت بتمدحه أن هو خدم إيه؟ خدم دينه. جيد. فمشكلة كبيرة جدا، وقالها برضه في نفس الإيه؟ في نفس المجلة. المهم بعد فترة وقع معايا، وقع عندي كتاب، وقع في يدي كتاب له في يذكر فيه أصول الفقه التي يأخذ بها. فرح قال إيش؟ قال وأنا أرى عند كل مجتهد مصيب، وبناء عليه فيجوز ان احنا ناخذ من اقوال المجتهدين. هذا هو الاصل الذي اتي منه. طبعا هو بيفضل يتدرج لحد ما يوصل بنديكت دي ما فيش فيها اجتهاد، لكن انا بحكي ايش، بحكي ان هو بيفضل الامر هذا يصل به حتى في النهايه يقول مسائل فيها ايه، فيها اجماعات ويخرق الاجماع. فهذا للاسف الشديد هو مستند الفتوى الحديثه، مستند الفتوى الحديثة في أغلبها، وهو باطل وشاذ يؤدي إلى فساد كبير، فساد كبير. ما تنظروا فقط للتسهيل، الخوارج أغلب أقوالهم ينتقوا أقوال التجديد بهذا، مو كل مجتهد مصيب. الحزيمي قال يجوز تعمد قتل أطفال الكفار ولو لم يقتلوا أطفالنا، يجوز. واحد حزيمي، واحد اسمه الحزيمي شافعي قال هذا القول، ليش ما أخذ به؟ مو هو مصيب وده مصيب، بقوم أخذ بهذا الإيه؟ بهذا القول. الشافعي قال يجوز تعمد قتل الإيه؟ الشيخ الزبن وكذا وكذا، بدي أخذ بهذا القول وهكذا. فهذا يؤدي إلى فساد شديد، وطبعا كمبسوط جدا الشيخ القرضاوي بالدليل انت استدليت فيه، تمام، اللي هو لا يصلي احدكم العصر الا في بني قريظة. طيب هذه أول مسألة. يبقى يا شباب أريدك أن تثبت في ذهنك أن الحق عند الله واحد مهما اختلف المجتهدون. لو في عندك شك اقرأ كتب كثيرة، أنا مشير لك لبعض المصادر، واقرأ سبيل الناجين. لما تقرأ سبيل الناجين إن شاء الله ما حيكون عندك شك في المسألة، أنا فصلت كتير فيها عشان ما يكون لا يوجد أي شك عندك في أن الحق عند الله واحد، وإن من يقول خلاف هذا قال كلام فيه سفسطة مستحيل أن يقبله عقل، ولو يعني حنمر قاله هيبقى على هذا الأساس جيد، أما على هذا فهو شذوذ شديد. شيخنا قول الغزالي في نفسه متناقض، هيك حسيته. نعم نعم، هو متناقض، وهذا من الأشياء التي توضع عليه، يعني من مضاعفات قوله إن هو متناقض. يعني من هو أي مو أنت بتثبت القول إن لوازمه متناقضة جيد، فأنت من أمورنا من حجاتنا عليه أن نقول أن هذا القول أكثر اتساقا من قولك، ولكن هو يعرف بشاعة هذا القول وعدم تصوره، فبالتالي هو اضطر لهذا حتى يضبط الموضوع. لو جيت تنظر لهذا القول هيك لحاله هتلاقي هذا أقرب للعقل من إيه؟ من هذا. لكن لو جيت تنظر للشريعة ككل والأدلة الأخرى هتلاقي هذا أقرب للشرع من إيه؟ من هذا. وهما الاثنين أقوال غير صحيحة وشاذة كما شذذها أهل العلم. طيب الباب الثاني ونختم به، بس الباب إن شاء الله يعني كتير يعني حتكون سعداء به، فما ما تاكلوا هم، عارف بأقلكم ساعتين ثلاثة وقبلها ساعتين ثلاثة مع الشيخ أبو الوليد، فاعتبروه يوم علمي هيك مركز. تمام. تتبع رخص العلماء، حكم تتبع رخص العلماء وكيفية معرفة زلاتهم. أول شيء طبعا كلمة كيفية معرفة زلاتهم دي متخذة من كتاب، مأخوذة من كتاب سبيل الناجين، وأنا هون ما فصلت كيف تعرف زلات العلماء، هحكي لكم عليها الآن إن شاء الله. الفارق بين الزلة، ودي نقطة مهمة، الفارق بين الزلة وبين الرخصة، بين الزلة وبين الرخصة، وهو تفريق مهم جدا. الزلة خطأ وقع فيه العالم، خطأ وقع فيه العالم، هذه اسمها زلة. الرخصة من السهولة، يقول عمرو بن كلثوم: وثديا مثل حق العاجي رخصا حصانا من أكف اللامسين. فهو بيقول ناعم، ثدي إيه؟ ناعم. فمقصود هي مأخوذة، هذا الدليل يستدل به العلماء، وثديا مثل حق العاجي رخصا، هذا الدليل يستدل به العلماء في كتب الأصول، وهي من أدلة جواز استخدام هذه الأبيات، الأبيات يعني الشعرية هذه، لأن الشعر لغة الإيه؟ ديوان لغة العرب. طيب فالرخصة من السهولة، قد تكون السهولة شيء هو صحيح، قد تكون صحيح مو شرط تكون إيه؟ خطأ، قد تكون هي الأصح، لكن الزلة هو خطأ وقع فيه العالم. أضرب لكم أمثلة، مثلا يرى الشافعية أو يرى الحنفية جواز شرب يسير النبيذ، يسير النبيذ. الجمهور قالوا، جمهور العلماء قالوا إن هذا القول زلة من الحنفية وخطأ محض، لا يجوز أن يتابع عليه، وينكر على الحنفي الذي يشرب يسير النبيذ. يسير النبيذ دي ممكن مثل الكونياك والشامبانيا، يعني عند الحنفية ما عندهم إشكال، يسير الكونياك، يسير الشامبانيا اللي هو منه مصنوع من العنب، لو مصنوع من البطاطا، الفودكا مصنوع مش عارف من وين، عنده لو شربت هيك شيء يسير ما يصل لدرجة السكر، هذا ما في إيه؟ ما في إشكال. نعم، وهذه زلة معتمد. لا شيخ، فقط رأي الإمام ورأي الصحابين على خلافه والفتوى على الصحابين. طيب ماشي، يعني رأي الإمام إيش بدك أكثر من هيك؟ تمام. خلينا، هم قالوا أهل العلم قالوا اللي يشرب نبيذ ويقول لك أنا حنفي تقيم عليه حد الشرب ولا تفسقه، وهذا من ايه؟ من ذكاء العلماء، ابن تيمية وغيره والعز بن عبد السلام، قالوا يقام عليه حد الشرب ولا يفسق، لان له تأويل فلا نفسقه لكن يقام عليه حد الشرب، لان هذه زلة، وينكر عليه بمختلف صنوف الانكار بما فيها نصل لليد. تمام. المسألة الثانية عند الشافعية، عند الشافعية تمام، يرون أنه يجوز. طبعا لحظة هيك، لحظة بس، لحظة ثواني، جواز شرب يسير النبيذ. عند الحنفية عندهم رأي ثاني، عندهم رأي مثلا إن هو، أو خلينا هو في الرخص لما ناخد راحتنا. عند الشافعية جواز شرب، جواز أن يتزوج رجل ابنته من الزنا، الابنة من الزنا. يقولون إن ماء الزنا هدر لا يثبت به نسب، فبالتالي إذا وقع الرجل على امرأة زنى بها فولدت هذه المرأة بنت، يجوز أن يتزوج هو هذه الإيه؟ هذه البنت، ما في إشكال. تمام؟ تخيل هو ولد عنده 15 سنة مثلا، وقع على امرأة عمرها 40 سنة، وهذه المرأة راحت خلفت أو 30 سنة وراحت خلفت بنت. جيد، هذه البنت بينها وبينه 15 سنة أو 16 سنة، راح إيش؟ تزوجها. هل هذه، قال أهل العلم، جمهور أهل العلم من حنفية وحنابلة ومالكية، هذه زلة في المذهب الشافعي. وقال الإمام أحمد: من يتزوج ابنته من الزنا يقول أنا شافعي يقتله. يقتل لأنه تزوج من محارمه، ولكن إيه؟ ولكن لا يكفر. اللي يتزوج ابنته يكفر صح؟ ها؟ اللي جامع ابنته لا يكفر، يقتل ولا يكفر لأنه جامع محرمه. تمام؟ أما اللي يتزوجها فهذه قرينة على الاستحلال، فيقتل لأنه استحل هذا الإيه؟ هذا الفعل أو استهزأ بالدين. لكن اللي يتزوج ابنته من الزنا يقول أنه شفيع، هو فعلا شفيعي، هذا يقتل ولا يكفر ولا إيه؟ ولا يفسق، لكن يقتل، يقال عليه، نقيم عليه الحد، أن هذه زلة لا يعذر بالأخذ فيها. ما تدعو ضد الشبهات؟ هذه منها شبهة، يعني لا ترقى لدرجة شبهة، لا ترقى حتى لدرجة إيه؟ شبهة. الثالثة في المالكية، تمام؟ إتيان النساء في حشوشهن، إتيان النساء في أدبارهن، أباح المالكية ذلك، إتيان النساء. طبعا في ناس أنكروا أن المالكية قالوا هذا الكلام في أدبارهن، أو أن الإمام مالك يعني قال هذا، بس الناس أنكروا أن هذا صحيح عن الإمام مالك، قالوا ليس صحيحا عن الإمام مالك أنه قال ذلك. المهم الشاهد، يعني المذهب المالكي كثير منهم يفتون بهذه الفتية. هذا أيضا زلة وقع فيها المذهب المالكي، ومن يقول بهذا الكلام، جيد، أو من يفعل هذا الأمر يعذر أو يقع عليه، طبعا في اختلافات في طريقة التعزير، في كلام أنه يفرق منه من زوجته، يعني يقع عليه الأحكام الشرعية الموجودة، ولا يعتبر ولا تعتبر هذه عذرا، أو ولا يعتبر هذا عذر له. تمام يا شباب؟ لو استحلش هو بيستحل، يعني ده بيستحل وده بيستحل وده بيستحل، وبيقول أنه يتبع الإمام في هذا. هو الإشكال أنه بيتبع إمام، دي شبهته اللي بتخلينا من كفره، لكن بيقام عليه الإيه؟ يقام عليه الحدود والعقوبات المطلوبة. المذهب الحنبلي أنا صراحة لا أجد، يعني لم أجد شيء في هذا الأمر له، ليس لأني حنبلي، ليس لأني حنبلي، لكن لو فيه ممكن نقول إباحة الاستمناء تروى رواية عن أحمد. هي ليش، إيش اللي مخلي المذهب الحنبلي لا نثبت عنه هذا؟ لأن في روايات كثيرة في المذهب، وإيش هو المعتمد في المذهب، في مشكلة، جيد؟ فلهذا المذهب الحنبلي في رواية عن الإمام أحمد على إباحة الاستمناء للحاجة مثلا، هذه لا، في رواية هكذا، ابن تيمية يقول ليست ثابتة، لو ثبتت فهي زلة، لو ثبتت فهي ايه؟ فهي زلة. مو لاننا، بصوا يا شباب، بصوا عشان بس ما تتهمونا زورا، انا بنقرا في كتب الاصول، عندنا كتب اصول كثيره، يقولون يضربون مثال لزلة الحنفيه كذا، وزلة الشافعيه كذا، وزلة المالكيه كذا، ولا اجد لهم مثالا يضربونه لزلة الايه؟ الحنابله. لو عندكم خبرونا، ما في مشكله. تمام؟ طيب، كيف تعرف انها زله؟ هون السؤال المهم، كيف تعرف؟ لو أنت مجتهد بتنظر في الأدلة فتقول هذه مسألة لا تحتمل، فهذه زلة، انتهت. تمام؟ لو أنت مانك مجتهد، اصبر، لو أنت مانك، لا أنا بسأل يعني تحفيز، لو أنت مانك مجتهد كيف تعرف أنها زلة؟ أنت مقلد يا أخي، أنا حنفي، كيف أعرف أن هذه زلة؟ يقول أهل العلم: أن تنظر في باقي أقوال أهل العلم، تلاقي باقي الأقوال تنكر على المذهب هذا الأمر وتقول أنه إيه؟ زلة. فلما جمهور العلماء يقولون لك إن شيخك هذا وقع في زلة، يبقى هي إيش؟ زلة. مو كلهم هيك هيقولوا، هم ما قالوا لك، مو مخالفينه، لو مخالفينه من حقك تأخذ بقوله، ما في إشكال، أما هم قالوا لك هذا لا يتابع عليه وهذه زلة، فهذه من الطرق التي تعرف بها. وبالمثال يتضح المقال. الحنفية قالوا يجوز للمرأة أن تتزوج بدون ولي، صح؟ يجوز أن تتزوج بدون ولي ده معتمد المذهب يا شيخ ابو وليد. بس هذا فقط قول الامام. تمام؟ بس هو معتمد المذهب بقى. بس فقط قول الامام. هيك انت بقى هيك قول الامام وهو معتمد، والمرة الثانية كان قول الامام وما هو معتمد. هيك امة مذهب. طيب تمام. تمام. طيب بدون ولي قالوا يجوز ان تتزوج المرأة بدون ولي. فراح الامام احمد جيد في قول عنده قال من تتزوج بدون ولي هذا يقام عليه الحد. بس هو الوحيد اللي قال هذا في رواية من رواياتي، هو الوحيد اللي قال هذا. باقي أهل العلم قالوا ليست زلة، هو رأي معتبر من آراء العلماء. بل في رواية عند مالك هيك، وفي رواية عند أحمد نفسه، عند الإمام أحمد نفسه. مذهب أحمد بزواج أن تتزوج رواية ليست المعتمد برضه، لكن هي رواية بيجوز أن تتزوج المرأة بدون ولي. جيد. فبالتالي هم أهل العلم نفسهم قالوا هذه ليست زلة، ومن قال أنها زلة هو رأي في أحد الإيه؟ في أحد المذاهب، فلا نعتبرها زلة. وضحت هيك؟ دي رأي معتبر، هذا رأي معتبر. من يفعل هذا الأمر هم بقى تعتبر رخصة. هذه تعتبر إيش؟ رخصة. يعني إيش رخصة؟ يعني سهولة. ماشي. الحنفية يقولون مثلا يجوز تتزوج المرأة بدون ولي. باقي المذاهب بيشترطون الولي. هذه رخصة للمرأة وللرجل اللي هو بيحب المرأة هذه، مو هيك؟ بده يتزوجها، فهو ما الولي ما نراضي، فصار في رخصة. فهذه رخصة من السهولة. المذهب الحنفي أسهل من باقي المذاهب في هذه المسألة. جيد. ولكنها ليست زلة، ولكنها ليست زلة. الزلة خلي بالكم ممكن تكون شيء صعب، مو لازم تكون شيء سهل. يعني في بعض في مذهب او في راي لاحد العلماء التابعين، اظن كبار التابعين، قال لو في جو برد شديد وانت لو تحممت هتقتل هتموت، قال يجب ان تتحمم. تمام. هذه صعوبه ولا سهوله؟ صعوبه، ولكنها ايه؟ زله. جيد. جميع اهل العلم على خلاف هذا القول. جيد. ايضا اباحه الموسيقى لابن حزم زله، لأن العلماء نقلوا الإجماع، ودي من الطرق التي تعرض بها زادت. نقل العلماء نقلين الإجماع يقولون بالإجماع لا يجوز هذه الآلات من الموسيقى. يبقى إذن لما قالوا هذا الإجماع يبقى المخالف هذا إيه؟ وقع في زلة، وقع في زلة لا يتبع عليها وينكر على من يفعل هذا بمختلف درجات إنكار. يجي واحد يقول لي في مناقشات في المجموعات، يقول لي يا أخي ده رأي ابن حزم، ليش تقول زلة وإيش كذا يا أخي؟ العلماء مخالفين وقالوا زلة، ما لي علاقة أنا أخذ برأي ابن حزم. خلاص، طب وأنا أخذ برأي الحنفية، نشرب إيه؟ نشرب يسير النبيذ، نجيب كونياك ونجيب فودكا ونجيب كذا ونجيب كذا. تمام. والثاني يتزوج ابنته من الزنا، دي مسائل صحيح بعيدة، يعني بعيدة إن هي تحدث، لكن هي يعني ممكن تحصل. جيد. وهذه المسألة يقول لك خلاص نفتح هذا الباب، وفي ناس كثيرة بتفعل هذا لأن الإمام، لأن هم بيعتبروها يعني إيش؟ ينفع. طالما واحد امام قال هذا يبقى انا اخذ بهذا الايه؟ اخذ بهذا القول. نعم. شيخنا رضاع الكبير بضغط خطا ابن تيميه ما هو زله؟ رضاع الكبير ابن تيميه له قولين فيها. رضاع الكبير ابن تيميه له قولين فيها. على قوله الثاني لو كان قالوا يعني مساله واسعه كذا ممكن تعتبرها زله، بس هو عشان تعتبرها زله انتبهوا الجزئيه، لابد ان ينص العلماء انها زله. انا مره واحد بيناقشني عامل نفسه شرعي فصيل هيك، تمام، وكان معانا في مجموعه، بقول له الشافعي قال يجوز قتل، يجوز تعمد قتل الشيخ الكبير والزمن وكذا من الكفار، يقتل لكفره. راح قال لي هذه زلة من الشافعي، والله العظيم ايش قال لي. قلت له انت مين انت هيك؟ من انت حتى تقول هذه زلة من الشافعي؟ من قال من اهل العلم ان هذه زلة من الشافعي؟ كل اهل العلم يقولون هذه ايش؟ هذا قول نحن نخالف فيه الشافعي، ولكنه له وجهة، فليست زلة من الشافعي. جيد. فحتى نقول انها زلة انت مو محتاج تقول لي القول المخالف اغلب اهل العلم. احنا مثلا في عند الحنابلة يرون في رأي رواية، يرون مثلا في رواية ان النجاسة تغسل سبعا كل النجاسات، هذا من مفردات المذهب، كل مذهب له مفردات. هل هذه زلة؟ ليست زلة، ما حد قال انها زلة، ما في حد من اهل العلم قالوا زلة، لان الدليل يحتمل. الزلة هي من يستدل بدليل لا يحتمل، فلهذا نحكم انها ايه؟ تأويل غير مستساغ. واضح الفكره كيف؟ تاويله غير مستساغ. اما الشيء اللي دليل طلاق ايش؟ عند باب تاني هذا تاويله مستساغ، تاويله مستساغ. العلماء يقولون هذه ليست زله، نحن نخالفه لكن ليست ايه؟ ليست زله. يعني لو عالم قصاده 99 عالم هو قال قوله 99 مخالفينه، هذه ليست زله، الا لو قال ال 99 ان هذه زله. واضح كيف كيف الفكره؟ تمام. ودي نقطه مهمه. طيب الزواج بدون ولي عند الحنفيه هذه سهوله، عند الشافعيه، عند الشافعيه مثلا عنده المثال اللي احنا ضربناه، قتل الايه، قتل الكافر لكفره، هذه سهولة على المجاهدين، صحيح فيها مشقة على الكفار لكن فيها سهولة على إيه؟ فيها سهولة على المجاهدين، وأيضا طالما بتقتله تأخذ منه الجزية، يعني عند الجمهور لا يجوز أن تأخذ الجزية من الشيخ الفاني والإيه والزمن والراهب، عند الشافعية تقتلهم أو تأخذ منهم الإيه؟ الجزية، فهي فيها سهولة وليست إيه؟ وليست زلة. عنده مثلا مسح جزء يسير من الرأس، هذه أيضا إيش؟ رخصة تخفيف، تمام، وليست زلة، خالفوا فيها الجمهور وقالوا ما ينفع تمسح ثلاث شعرات لكنها ليست ايه؟ زلة. عند المالكية تمام، اكل الذئب يجوز تأكل الذئب، يجوز تأكل الذئب، طيب يجوز تأكل، يجوز تأكل البسة عند المالكية، يجوز، ورواية عند الحنبلة، وقلت لكم ان لا، رواية عند الحنبلة، عند الحنبلة لا يجوز كأصل لكن في رواية ان هي مكروهة وليست محرمة، وهذه الرواية كما ما اعرف ذكرت لكم ام لا، هذه الرواية ساعدتنا كثيرا في السجن. انا بالنسبة الي انا مو باخذ برأي الامام احمد بترجيحات ابن تيمية، فابن تيمية يرى ان هذا القول هو الصحيح، ان القطة مكروهة وليست محرمة، يكره أكلها ولا يحرم، مو ساعدتنا إن احنا كلنا القطط، لا، هي ساعدتنا إن المكان اللي بنصلي فيه كان مضرب مثل هيك، وقت ما كانوا يسمحوا لنا نطلع نصلي، فكان هذا المكان تأتي هو يسكر علينا الباب طول اليوم ويفتح لنا مثلا وقت صلاة الظهر نصلي، جيد، منها تريد ومنها صلاة، فطبعا بعد ما صاروا يفتحوا علينا قبل ما كان يحصل هيك. فكان القطط تأتي، قطط كانت كتير مفيدة تأكل الفئران، في فئران كثير في المكان، فصارت تنظف المكان من الفئران، لكن تأتي تقضي حاجتها في إيه؟ في هذا المكان، وحاجتها بتلتصق بالأرض، فنيجي نشيل هذا تمام، يتشال ويظل الأثر كتير قوي يعني، فيضع ماء، فالماء يزود النجاسة، لأن النجاسة ماء إيه؟ ما تزال، فبدنا نصلي على مكان فيه نجاسة، يعني فيه إشكال في هذا، فصار إن روث ما مأكل اللحم طاهر. هذا القول ساعدنا كثيرا كايه، كمن يرى راي ابن تيميه، اللي يرى راي الشافعي ربنا يكون في عونه، هو مشكلته بقى هو رايه ربنا يكون في عونه، ما يمشي الحال حتى لو تنفع تاكل ربنا يكون في عونه. المهم الشاهد يعني ايه، اكل الذئب ما عنده اشكال فيه، اكل القطط طبعا، احنا مصر عندنا وجه بحري يعني من القاهره فما فوق اغلبهم شافعيه مع حنفيه، وجه قبلي يعني من الجيزه لتحت حتى أسوان أغلبهم مالكية مع حنفية، الحنفية منتشرين طبعا في كل مكان كما هو معروف. فلما تذهب إلى أسيوط مشهور عنهم أكل القطط، ويعلقون اللحم على السيارات ويقول لك هذا لحم خراف وهو لحم إيه؟ قطط. فأنت يعني انتبهوا على حالكم لما توصلوا هناك. كان في واحد مربي قطة في السجن عندنا، بس سجن تاني، سجن الليمان، لحد ما كبرت هيك، وكان بيجي أنت السياسي مغلق عليك الجنائي وبيخدمك، ففي جنائيين بيجوا يخدموا هيك، بيخدموا يعني بأمر السجن، وكان بيتعامل مع بعض الجنائيين وبعضهم من عنده الضيعة وهيك من أسيوط هو، فإجا افتقد كان ربى قطة هيك لحد ما كبرت، لما يجي أكل زيادة يعطيه لها كبرت كتير، في يوم بيسأله وين القطة؟ قال له لقيتها كبرت كتير كلتها، ماشي ما في عجبتني كلتها، ذبحها وكلها. مهم الشاهد يعني إيش؟ هذه ليست زلة، رغم أن الملكية مخالفين الجمهور، ولكنها رخصة وليست إيه؟ زلة. تمام. الرأي الثالث عند الحنابلة مثلا المسح على الجوارب، المسح على الجوارب هذه رخصة مقارنة بباقي المذاهب، ان انت يجوز ان انت تمسح على الجوارب. طيب الاخذ بالرخصة، لو انت من المذهب او انت مجتهد اجتهدت وطلعت معك هذه النتيجة، هذا لا يوجد فيه إشكال أبدا ولا يطعم فيك ولا أي شيء، لكن ما حكم من يتتبع رخص العلماء؟ يعني يتتبع السهولات، اللي بيتتبع الزلات هذا موضوع خلصان، بيتتبع الحرام، الزلة يعني حرام، الزلة يعني حرام، فهذا يتتبع الحرام موضوع خلصان، لكن هذا قول معتبر وده قول معتبر وده قول معتبر، ما حكم من يتتبع رخص العلماء؟ جيد، هل يجوز هذا؟ طبعا العامة يقولون ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين قولين إلا واختار أيسرهما، مو العامة بس، العامة وأنتم صح؟ بس فين باقي الحديث؟ باقي الحديث ما لم يكن إثما. هذه من قال لك أن هذه رخصة من الشرع؟ مو الحق واحد؟ إما الزواج بدون ولي صحيح وإما خطأ، فهل هذه رخصة رخصها الشرع فأنت تختار؟ الحنفي بيقول أنا يغلب على ظني أن هذه رخصة رخصة الشرع، أنا أختار زوج بدون ولي أو زوج إيه بولي. طبعا إحنا أغلبنا أهلنا تزوجوا على المذهب الحنفي صح؟ قال زوجتك إيه؟ تفضل زوجتك موكلتي، حتى لو الأب اللي زوجها بيقول زوجتك موكلتي، وهي المرأة لا تكون موكلة في المذاهب الثلاثة لأن هي لا تتحمل، يقول لابد تقول زوجتك موليتي. أما أغلب آبائنا تزوجوا على المذهب الحنفي، ولهذا نص في العقد ويقول، وأغلب المتزوجين منكم أيضا ينص في العقد ويقول على مذهب الإمام أبو حنيفة النعمان. ليش؟ عشان ما يجي قاضي شافعي أو مالكي يبطلك الإيه؟ يبطلك العقد. فلما تعرف هكذا خلاص مذهب معتبر بنأخذ إيه؟ بنأخذ به. الشاهد أنت حنفي ترى أن هذه رخصة ماشي حقق، أما أنت شافعي ترى أن الغالب أنها ليست إيه؟ ليست رخصة، فلماذا تأخذ بها؟ الأقرب للشرع أنها ليست رخصة، فلماذا تأخذ بها؟ وأضرب لكم مثالا يوضح لكم الأمر. تخيل أنت رجل مجتهد في ثلاث أقوال في مسألة الشرب واقفا، رأي يقول يجوز بدون إيه؟ بدون مشاكل تمام؟ أو يعني مكروه فقط، ورأي يقول يحرم أبدا مهما حصل، ورأي يفصل ويقول إن إذا يعني كان هناك حاجة يجوز أن تشرب واقفا، إذا لم يوجد حاجة يحرم أن تشرب واقفا، ورأي الثالث ورأي شيخ الإسلام ابن تيمية. طيب الثلاث أراء هذول لو أنت تجد إن قول علي رضي الله عنه لما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم شرب واقفا، قرأت النبي صلى الله عليه وسلم يشرب إيه؟ واقفا، لو ترى أن هذه واقعة عين لا تقاوم حديث النهي عن الشرب واقفا، لو أنت مجتهد وترى هذا، ممكن الرأي الثاني له يعني وجهة عندك، فأنت عندك 70% إن الشرب واقفا حرام و30% أنه إيه؟ حلال. هل ينفع أن أنت مكسل شوية هيك تبرك أو شيء تقوم شارب واقف تقول في رأي ثاني وتأخذ بال30% اللي أنت عندك إن هذا وهم؟ هل يجوز اتباع الوهم؟ يعني إيه يتبعون إلا الظن، ده اللي بيتبع الشك اللي هو 50% و50%، فما بالك بمن يتبع الوهم؟ هل يجوز تتبع الوهم؟ لا يجوز. وهيك ما في أظن عند في ذهنكم طالما هذا واحد منهم صواب، فأنت عندك 70% أن الصواب لا يجوز أن أنت تشرب إيه؟ واقفا. فهل يجوز أن أنت تأخذ بال30%؟ ما يجوز، لأن اتباع غلبة الظن واجبة، ونقلنا على هذا الإجماع وتفتكروا في أول الكتاب لما جبنا هذا الكلام قلت هذه ستفيدكم في مدار الكتاب وفي حياتك كلها. طيب أنت يغلب على ظنك أن الإمام أبو حنيفة أخطأ لأن أنت بترى أن الشافعي أعلم منه، فكيف تأخذ بقوله هنا وتقول هذه رخصة؟ أنت يغلب على ظنك أنها ليست رخصة، منتبهين، يغلب على ظنك أنها ليست إيه؟ رخصة. جيد؟ قال أهل العلم من تتبع رخص العلماء أو متتبع رخص العلماء زنديق ويفسق، ونقل على هذا إجماعات كما سترون بإذن الله. طيب أنا نختصر ولا نطيل؟ طيب نختصر، عموما لا يجوز تتبع رخص أهل العلم. خلونا المرة الجاية نقرأ أقوال العلماء بتفصيل أحسن، يعني نأخذ منها بتفصيل أحسن، لكن كمبدئيا حتى نبدأ في قراءة أقوال العلماء. يقول الشاطبي حكى ابن حزم الإجماع على أن ذلك فسق لا يحل، مو الإجماع أن هو لا يجوز، الإجماع على أنه إيه؟ فسق. واللي ناقل قول الإجماع هذا الشاطبي نقله عن ابن حزم ومقر عليه حتى يبين لكم القول. نفس الكلام قاله ابن عبد البر، نفس الكلام قاله شيخ الإسلام، وقال إن لابد يلزم من هذا إن كل مسألة فيها خلاف تبقى حلال، كل مسألة فيها خلاف تبقى حلال، وهذا مخالف لوضع الشريعة، ما وضعت هكذا ولا حد قال بهذا الكلام. يلزم من هذا في خلاف يجوز الزواج بدون ولي ولا لا يجوز، يبقى حلال الزواج بدون إيه؟ بدون ولي. يجوز كذا ولا يجوز، يبقى يجوز. يجوز قتل ولا يبقى يجوز، تمام. يلزم من هذا، وهذا اللازم باطل بالاتفاق، فكان هذا الأمر باطل أيضا بالإيه؟ بالاتفاق. ونقل نفس الكلام ابن عبد البر المالكي، وقال أيضا أن هذا فسق أو هذا لا يجوز اتفاقا. يقول عبد البر المالكي هذا إجماع لا أعلم فيه خلافا، ويقول وطبعا وده كلام الزركشي وكلام ابن النجار الحنفي. نقلت لكم أقوال كثيرة اقرأوها، مش لازم نقعد نقرأها بالإيه؟ بالتفصيل. أقول هذا طبعا الشاطبي أبدع في هذه المسألة، وقال أيضا أبدع في تأصيلها من أصول، وقال إن كمصلحة عامة في الشريعة، كمصلحة ملائمة من استنباط كثير من الأحكام الشرعية، أتت الشريعة لإخراج المكلف من دعية هواه، وتخييره بين الأقوال يرده الى الايه؟ الى الهوى، يرده في النهايه، لانه هيختار بايش؟ اما علم، انتبهوا، اما علم واما هوى. عندك قولين بدون ولي، الزواج بدون ولي، اما علم واما ايش؟ هوى. انت اخترت انك تتزوج بدون ولي، هل اخترت؟ لو انت بترى، لو انت عالم، لو انت عالم ورجحت بين الادله، يبقى اخترت بايش؟ بعلم. لو انت مقلد، يلزمك ان انت عند اختيار من تقلده ان تقلد بعلم كما سنبين. يعني مو تختار بالهوى. يعني تقول مو انا ضربت لكم مثال، لما كنت صغير كنت احب الكلاب كتير، فلما عرفت، كان عمري 5 سنين 6 سنين 7 سنين، واجيب يعني اجيب كميه كلاب واحب اربي الكلاب وهيك يعني. فاجى واحد قال لي، كنت اصلي في المسجد ايضا، فقال لي انت كيف تصلي في المسجد ومعاك الكلاب والكلاب لا يجوز ونجسه وكذا وكذا. فكتير اتاثرت، لكن اضطريت ان انا اترك ايه؟ اترك تربيه الكلاب. ثم كبرت عرفت ان في المذهب المالكي يرون ان الكلاب ليست نجسه. فكنت اقول لو كنت وانا صغير عرفت هذا القول كنت صرت مالكيا. تمام. هذا هوى في اصل اتباع المذهب. ايضا لا يجوز ان تتبع اصل المذهب بالهوى، لابد ان انت تشوف المذهب اللي انت ترى صواب. صواب بقى ايش النتيجه؟ هذه هنشوف كيف نختار المذهب اللي هو صواب باذن الله. جيد. فانت بتتبع المذهب الحنفي عن علم، لانك ترى ان هذا المذهب هو على صواب. خلاص، اجا قال لك اتزوج بدون ولي، بتزوج بدون ولي. قال لك افعل كذا، بفعل. انا هيك حنفي، ارمي الترس، برمي ليه؟ برمي الترس. جيد. وباخذ تشديدات وباخذ الرخص، مو باخذ الرخص بس. اما انت ترى ان الشافعي اعلم وتروح تاخذ الحنفي، هذا علم ولا هوى؟ هوى. لا يحتمل الا الهوى، ما في شيء تاني ابدا. وهون كان قوه الشاطبي في نقد هذه الوجهه ونقد هذه الفكره. هتيجي تقول لي يعني ينفع الواحد ما يخرج من مذهبه، يعني ينفع كذا؟ كله هرد عليه، لسه الكتاب كبير 450 صفحه. مو هيك كان سؤالك؟ شفت انا عرفته ازاي؟ طيب هذا انتظروا عليا، انتظروا، لان في اسئله كثيره هتجاب عنها بعد ذلك. لكن انا اريد تركز معايا في 3 جزئيات اخذناهم اليوم. اول شيء، الحق واحد منه متعدد، ويلزمك ان تبحث عن هذا الحق. كنت مجتهد، ابحث بطريقه المجتهد. كنت مقلد، ابحث بطريقه المقلد. ايش هي طريقه المقلد؟ هحكي لكم عنها. وانت مطالب بان تبحث عن هذا. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. وهكذا هكذا يستدل اهل العلم، يقولون فان تنازعتم في شيء، انت تنازع عندك مجتهدين، الشاطبي يقول تنازع مجتهدين، مفروض ترد لمن؟ الله عز وجل قال هكذا، واطيعوا الله واطيعوا الرسول اولي الامر منكم، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. الرد الى الله والرسول. لو انت كنت مجتهد له طريقه، لو انت كنت مقلد له طريقه ايه؟ ثانيه. اول جزئيه وضحت؟ ثاني جزئيه، اتباع الزلات، هذا خطا قطعا، ما حد بيحكي فيه. ان الزله يعني خطا، الزله معناها ايه؟ خطا. الرخصة، لو انت كنت في هذا في مذهبك او هذه، انت وصلت لهذا، يجوز، هي رخصة، ده شيء معتبر. اما لو ما كان هذا مذهب، كما ضربت لكم مثال البسس، في رخصة عندنا ان احنا ناكلهم، هذا مذهبي اصلا، ما في اشكال، فحكله حكل، بس عندك اشكال؟ انا ما اكلتها، لكن انا بحكي يعني. انا ارى ان ان ان ان رواثها غير نجس، ليس تتبع للرخص، هذا مذهبي. في اشكال؟ ما في اشكال. يا اخي واحد حنفي راح اتزوج بدون ولي، ممكن المجتمع يعمل له مشكلة، هذه مشكلة المجتمع. تمام، احنا نقول له ما تفعل هذا عشان ما تسوي مشاكل في المجتمع، لكن احنا ما ننكر عليه انكار ان هو ارتكب ايه؟ كبيرة او شيء. هو الرجل مذهبه هكذا، ايش نسوي له؟ تمام. ممكن ننكر ان ما يحدث فساد، حتى لا يحدث فساد في المجتمع، هذه مسألة ايه؟ هذه مسألة اخرى طبعا. وحكم الحاكم يرفع الخلاف. يعني لو صدر قرار ان ممنوع الزواج بدون ولي او هكذا، تحكم المحاكم، خلاص صار هذا الرأي لا يعتبر، لا يعتبر من جهة ايه؟ حكم الحاكم، وليس من جهة ان هو اصله منه معتبر. تمام. اما بقى اللي يتتبع الرخص فهذا زنديق فاسق. وان كان للأسف الشديد اغلب الفتوى في العصر الحديث هكذا، وهيحكون، نختم بهذه القصة، يحكون في الازهر، وهم فعلا في الغالب يفعلون هذا الامر. حكيت لكم قصة بتاعت دفع المصاري في الفتوى. الفتوى في الازهر بمصاري، يعني تيجي تستفتي بايه؟ بمصاري. حتى يعني يقولوا يعني مثل فاكرين القضاء هون لما كنا عاطين عليه رسوم، هاي بقى رسوم مو على القضاء، مو على القضاء بس، لا رسوم على ايش؟ على الفتوى، على الفتوى، رسوم على الفتوى. تمام. فأنت واحد راح طلق زوجته ثلاث طلقات، فيجي للشيخ هو دافع مصاري وداخل عند الشيخ، طلقت زوجتي ثلاث مرات يا شيخ ضبط لي إياها. يقول له طلقت ثلاثة يا شيخ ضبط لي إياها طلقتها. طيب روح مزود المصاري شوي، حطيت له هو الفتوى بخمسة جنيه زمان، طبعا بحكي على زمان، القصة يعني حكيت لنا من 20 سنة ولا شيء، حط 5 جنيه ما مشي الحال تمام. فراح قال له طيب ادي 20 جنيه، قال له طيب انت طلقتها في كلمة واحدة هتتحسب طلقة على رأي ابن تيمية. صحيح هو الجمهور، هو الرجل عامل حاله شافعي، عامل حاله حنفي، عامل حاله مالكي، عامل حاله شوم، طبعا مذهب الحنبلي بقى له. فقال له انا هحسبها لك خلاص طالما حطت 20 جنيه على مذهب ابن تيمية ما في اشكال، تقع ايه طلقة واحدة. يقول له يا شيخ صراحة انا طلقت في 3 مرات متفرقات. قال له خلاص طب ايش نسوي لك؟ طيب خليه، طب يا شيخ ما ايش نسوي لك 20 جنيه ما يعني 50 جنيه، راح حاطط له 50 جنيه. قال له طب يمكن طلقه منهم وهي حائض، رأي الثلاث طلقات تقع طلقه، ده رأي خلاف رأي الائمه الاربعه لكن قريب شويه منهم يعني له شويه وجاهه. رأي ان هي لا تقع في الحيض هذا خلاف الائمه الاربعه ورأي شيخ الاسلام ابن تيميه ولكن بعيد ابعد من موضوع الثلاث طلقات تقع ايه طلقه، حتى الحديث يدل على خلافه. فيقول له يعني طلقتها في حيض يبقى ما تقع، او في غضب برضو رأي ابن تيميه جيد، هو رأي تيمي اموره تمام. يقول له يا شيخ ولا في غضب ولا في حيض ولا في حيض، كله خلاص ما زبطه خالص تمام. 50 جنيه ما تجيبها خالص. يقول له خلاص لا دي زمان، زمان كانت ال 50 جنيه دي يعني ب 500 جنيه هلا جيد. يقول له يا شيخ ما فيش، يقول له برضه ال 50 جنيه ما تخليش افكر كتير، يعني 50 جنيه ما تخليش افكر كتير. يقول له خلاص هيك بيصير بيصير، يعني هذا طريقه للاسلوب بغض النظر عن عين القصه يعني. يقوم مطلع له 200 جنيه جيد، طبعا كانش لسه نزلت يعني 100 في 100، خد 200 جنيه. يجيب له بقى الايه الحل اللي هو رهيب، يقول له انت لما طلقت لما تزوجتها ابوها كان، انت كنت حاضر معنا، ابوها كان يدخن تمام. ابوها كان مدخن ومصر على التدخين، لان الاصرار التدخين صغيره والاصرار عليه صغيره ايه كبيره، او كان حالق اللحيه ومصر على حلق اللحيه، حلق اللحيه صغيره واصر عليها ايه كبيره جيد. ليش؟ لان الشافعيه يرون ان الاب لو كان فاسقا تسقط ولايته جيد. فيقول له يا شيخ طيب لا كان مرتحي وكان بيشرب سجاير. قال له طب عمره اغتاب حد مره؟ في حد عمره ما اغتاب حد؟ يقول له اغتاب وما تبشي؟ قال له لا ما تبشي. قال له الحمد لله اتحلت مشكلتك. الزلمه ده راجل فاسق جيد، وهو لما زوجك زواجه كان باطل، فانت بقالك 10 سنين عايش مع مراتك وهي ليست زوجتك، وكل الولاد هدول هينسبوا اليك لانه زواج شبهه تمام، جايب ولاده هيك وجايب المشكله عنده ازمه. وفي دلوقتي الناس بتقول ايه؟ بتقول احنا بنروح نعمل هيك للضروره، انا ما بنتقل لمذهب لمذهب الا للضروره. طيب ده زلم عنده 10 عيال ومتزوج بقاله 15 سنه ومطلق ثلاثه، والمراه وين هتروح وهيك في حرج كتير. فالراجل جابها له بال 200 جنيه الامور اتسلكت تمام، راح قال له خلاص الزواج هذا اصله كان باطل، فبالتالي الثلاث طلقات دول كلهم ايش؟ واقعين على غير زوجه. تزوج من جديد، شوف ولي من اوليائك من اولياء ما اغتاب ابدا، لو ما لقيت تعالى لي انا اعقد لك، هو هيك ما انه فاسق ها، تعالى لي انا اعقد لك، اعقد لك العقد وتبدا حياتك من جديد بثلاث طلقات جدد تمام. شايفين كيف قبل كانوا يقولوا لنا، كان مشهور عندنا في مصر، كان مشهور عندنا ان انت لا بتدفع مصاري تاخد، كل ما تدفع مصاري اكتر تاخد فتوى اكوس. فاحنا نرى ان هذا ايه يعني كفر، هذا كفر كلام تظن عليه، يعني انت بتغير في الشرع جيد. لحد ما اجى الشيخ اسامة كان حكى لنا مرة، قال لا هو ما بيحصل هيك، حكى لنا هاي الطريقة اللي بتحصل، طريقة ان هو بيبحث لك في اقوال العلماء عن ايه عن الرخص ومخرج يخرجك من المشكلة. كل الاقوال اللي قلتها لكم هذه، كل الاقوال اللي قلتها لكم هذه ليست زلات، كلها رخص. فاللي بيقول يجوز ان احنا نتبع الرخص يلزمه انه يجوز هذه الطريقة ونغتني مو هيك؟ تصير انت تغتنم وهيك تجلس الفتوى هيك الشيخ ابو الوليد ولا هيك يجلس ويقول كل شويه كل واحد يلقلنا ايه يلقلنا حل وينزل له فتوى. نسال الله العافيه. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.